يتطلب عملنا السفر في كثير من الأحيان، وفي إحدى المرات وعندما دخل أول وقت صلاة المغرب لم يكن معنا ماء لنتوضأ منه، وأقرب مدينة لنا تبعد مسافة 40 كيلومتر حتى مخرج المدينة، ثم 5 كيلومتر تقريبا بعد المخرج، أي أن الزمن الذي تستغرقه المسافة هو ساعة إلا ربع من بعد دخول الوقت. فهل نتيمم ونصلي أم نذهب إلى المدينة ونتوضأ بالماء الذي لا شك في وجوده فيها؟ الأفضل أن تصلي بالتيمم حتى تصلي في وقت، والحمد لله. الله يقول سبحانه: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالأفضل لكم أن تصلوا بالتيمم لأن المسافة بعيدة، وإن أخرتم صليتم في المدينة بالماء والوقت باق لا خطر في خروجه فلا بأس بذا. فإذا كان الوقت أول المغرب وفي إمكانكم أن تدركوا الماء في المدينة قبل مجيء وقت العشاء قبل غروب الشفق فلا حرج عليكم التأخير، لكن الأفضل لكم أن لا تخاطروا أن تصلوا المغرب بالتيمم ثم صلي العشاء مع الناس في البلد إن شاء الله. وإن جمعتم فلا حرج أيضا، أنتم مسافرون إن جمعتم ما دمتم في السفر وعليكم بقي عليكم المسافة 40 كيلو، هذه مسافة طويلة، لكم أن تصلوا جمعا بين المغرب والعشاء، ثم إذا دخلتم أنتم بخيار إن صليتم مع الناس العشاء نافلة فلا بأس، إلا فقد أديتم الفريضة والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.